لا، النهي عن المنكر يكون لمن نعرف ولمن لا نعرف. المهم ان الانسان يستخدم الحكمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللي تقول لك مالكيش دعوة، دي حاجة ما تخصكيش، تستخدم معها اسلوب تاني يكون افضل في الدعوة الى الله عز وجل. لكن ما نسيبش الدعوة الى الله الا لو الامر بالمعروف او النهي عن المنكر هيجيب منكر اكبر منه وهيوقعنا في مشاكل اكبر منها. جدير بالذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان ابغض الكلام الى الله ان يقال للرجل يتقي الله فيقول عليك نفسك انت تأمرني. ف القلوب ممكن واحد يدعو انسان الى الله فيوقعه في الغلط، فلا، احنا عايزين نوقع الناس في الخير وعايزين ناخد بايد الناس وتوب، فنستخدم معهم الحكمة والحب.